إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تغفرن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تغفرن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا في آخر خطبة عن العلماء الربانيين، وبينا صفات هؤلاء العلماء، وكيف نعرف العالم الرباني. فكان لزاما علينا حتى يتم البيان أن نبين سمات أشباه العلماء الذين نحن كنا ندندن كثيرا حولهم في خطبنا، ولكن لم نقرأ خطبة لبيان سمات هؤلاء بشيء من الإيضاح. وهي الطائفة التي تسمى بطائفة الخصاص، والذين عمّ بهم البلاء في هذا الزمان، وصاروا في أعين الناس هم العلماء. للأسف صاروا يأخذون دينهم عن هؤلاء الكفار الذين ذنبهم السلف قاطبة. فنقول أولا، إن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.